ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. حينها يقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لهم عند ربهم؟ فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم عند ربهم فيعتذر، ثم يأتون نوحا فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم موسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام فيعتذرون، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيقع تحت العرش ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد ما يفتح، من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتح لأحد قبله، ويقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. في هذا اليوم الثقيل ينزل ربنا سبحانه للفصل بين عباده، وتأتي الملائكة صفا صفا، ويجاء بجهنم لها 70,000 زمام يجرونها، ومع كل زمام 70,000 ملك. يقول سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الثقيل، أهوال عظيمة وأمور شديدة، يوم ثقيل ينصب فيه الميزان لتوزن أعمال العباد. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه يوم ثقيل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يوم ثقيل تشهد فيه الأيدي والأرجل على العبد بما كان يعمل. يقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عباد الله المؤمنين، يوم ثقيل بأهواله، عظيم بأحواله. أرأيتم نشر الدواوين؟ أسمعتم عن أخذ الكتب ذات الشمال وذات اليمين؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يوم ثقيل يوضع فيه الصراط على ذي جهنم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. فعلى قدر مسارعتهم في الصالحات في الحياة الدنيا تسرع بهم أعمالهم، وعلى قدر تثاقلهم في الحياة الدنيا في الأعمال الصالحات تتثاقل بهم أعمالهم في اليوم الثقيل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، عباد الله، لو تأملتم في قضية سأذكرها لكم لرأيتم أمرا عجبا. وقبل بيان هذه القضية، اسمعوا لبعض القصص تكثر في بيوتاتنا وتنتشر في مجامعنا. مرض ولد مرضا شديدا، فباتت عنده أمه تضع له الدواء وتخفف عنه الآلام، وهي تقول: ليته كان بي. فسبحان الله من رحمة الأم بولدها، تتمنى أن يصيبها الداء ولا يصيب فلذة كبدها. ودخل أب إلى بيته وقد أصابه الجوع وأخذ منه مأخذه، فسارعت زوجته لإعداد الطعام، فلما أحضرت له طعامه وأعدت له شرابه إذا بغلام لهما يتمتم بكلمات: إنه يريد الطعام. فنسي الأب جوعه وقدم لولده شيئا من طعامه وأخذ يداعبه ويلاعبه، فسبحان الله من رحمة الوالد بولده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن سبيا أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بامرأة تبحث عن ولدها في هذا السبي، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته من حليبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عباد الله المؤمنين، وبعد أن سمعتم ما قد قصصت، وكثير منكم قد عاش هذه الرحمة مع أبيه وأمه وزوجته وأبنائه وأصحابه وإخوانه، انظروا رعاكم الله، انظروا هل يبقى شيء من هذه الرحمة مع تلك الأهوال العظيمة والأحوال الشديدة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. فرأيتم أن هذا المجرم لو يقدم أبناءه فلذة كبده، وقد كان أشد الناس رحمة بهم في الحياة الدنيا، يقدمهم فداء له من عذاب النار والعياذ بالله. وقال سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنها أهوال عظيمة وأحوال شديدة تذهل فيها الأم عن ابنها والوالد عن ولده، يذهل الجميع عن أحب الناس إليه، فيا له من يوم ثقيل ثقيل عباد الله المؤمنين. ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، وكان الله بالمؤمنين رحيما. فاعملوا عباد الله، فاعملوا وأبشروا وأمنوا. روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها أي إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لما نجا من النار ظن أن أحدا لم يعط مثل ما أعطيه بنجاته من النار، ثم ترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له الرب سبحانه: لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول العبد: لا يا ربي، ويعاهده على ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيبنيه منها. فيستظل هذا الرجل بهذه الشجرة ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول العبد وربه سبحانه وتعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول: يا ربي أدنني لا أسألك غيرها. فيبنيه الرب سبحانه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول العبد: أي ربي، أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيبنيه منها، فإذا أدناه منها سمع صوت أهل الجنة، سمع صوت أهل الجنة، فيقول العبد: ربي أدخلنيها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ما يسريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد: يا ربي، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود، فقال الصحابة أو التابعون: يا ابن مسعود، ما نضحكك؟ فقال: ضحكت من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه: ما نضحكك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: إني لا أستهزئ بك أو منك، ولكني على ما أشاء قادر. عباد الله المؤمنين، هذا شيء قليل ويسير مما يحصل في هذا اليوم العظيم. فاعملوا عباد الله، ولا تلهكم العاجلة عن الآخرة. اعلموا أن الدنيا لن تبقى وأن الآخرة هي الباقية، فاعملوا للباقية واحذروا من غفلة هذه الحياة الدنيا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، وردنا إلى سنة نبينا، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم امنا في اوطاننا واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب